هذا السائل يسأل عن تلقين الميت، وأنه ورد في بعض كلام الفقهاء أنه يستحب تلقين الميت بعد دفنه، فيقول الميت عند رأس الميت وتسوية التراب: يا فلان ابن فلان ثلاثا، وإذا لم يعرف اسم أمه نسبه إلى حواء، اذكر ما خرجت به من الدنيا، ونحو ذلك. هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، والذي رجحه المحققون من أهل العلم أن هذه الأحاديث لا يصح منها شيء في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت في بعض الآثار عن بعض أهل الشام. قد ذهب الشيخ بن باز رحمه الله تعالى إلى أن هذا بدعة ولا يجوز أن يقال، وليس له أصل يعتمد عليه، ليس له أصل يعتمد عليه، ولا يوجد دليل صحيح، وإنما الذي ثبت في السنة واستحبه بعض أهل العلم الوقوف على قبر الميت والدعاء له بالمغفرة دون التلقين، أن إذا فرغ من دفن الميت يدعى له بالمغفرة والثبات، هكذا جاء في السنة. أما هذا التلقين فلم يثبت به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذهب الشيخ بن باز إلى بدعية التلقين، والله أعلم.